بل من بركة إنكار المنكر أن يبغض إلى قلبك وأن تترك عدد من المنكرات أيضا. أصلا من أعظم ما يستعان به على ترك المعاصي أن تنهى عنها، فإذا نهيت عنها بإخلاص وقع في قلبك بغضتها، حتى لو كنت ابتليت بها في الباطن مثلا، أو ابتليت ببعضها، أو ابتليت بنظيرها، فإن ذلك يدفع عنك. وهذه مسألة تكلم عنها العلماء. وأما حديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هذا المقصود منه أنهم أصلا ما كانوا مخلصين مبدئيا بأفعالهم، ثم هذه الخلوة على جهة، إذا فعلوها يفعلونها على جهة الاستهتار، وليس في قلوبهم شيء من تلك الغصة. لهذا ابن القيم في مدارج السالكين يقول أن بعض الكبائر يحيط بها من الندم والغصة أثناء فعلها والتبغض من ذلك ما يجعلها صغيرة. وأصلا صاحب مثل هذا الحال لا يلبث أن يتوب. يقول وبعض الصغائر يحيط بها من الاستهانة بها ما يجعلها من الكبائر. ثم إن من محارم الله ما يأكل الحسنات جدا، مثل اللي يزني بامرأة رجل، خصوصا إذا كان مثلا هو مجاهد في سبيل الله، أو وجاء رجل وخلى بامرأته واستغل غيابه. هذا في الحديث الصحيح أن تعرض أعمال هذا الخائن على المخون فيأخذ منها ما يشاء. طيب، فهذا مثال مثلا على الآثار اللي اليوم بدل ما الإنسان ينزلها على نفسه، لا، يحرفونها تحريفها شيطاني، مثل الآثار الواردة في علماء السوء، أو علماء مثلا علماء السلطان أو غير ذلك، يجعلونها ذريعة لترك طلب العلم والانعزال عن أي إنسان له علاقة بالعلم. ولأنه عالم السوء عنده شيء مصنف في نفسه، هو يضع لذلك علامات حتى غير الموجودة في الأثر، وينسف الكل، حتى صرنا نخاف من ذكر هذه المادة لأن عند الناس غلو. قبل مدة رجل مصري معي في الدوام، وهو رجل أصلا مؤيد لهذا الرئيس الحالي، فذكر بثلاث مشايخ عنده في مصر، فقال هم مدحوا حسين مبارك، مدحوا مرسي، مدحوا السيسي. فقلت له أين مدحوا حسين مبارك؟ قال قلت له أين مدحوا؟ طبعا أعلم يقينا أن لا يوجد مدح. قلت وفلان منهم نعم له مواقف متناقضة لكن لا ليس فيه. ثم سميت واحدا منهم، قلت فلان هذا أين مدح السيسي؟ وأنا أعرف أنه كاذب. كثير من الناس يعني يستمرئ مثل هذا الافتراء. يا أخي وقع في قلبك أنك والله ما تريد تسمع دروس، أو خلاص قسى قلبك، أو كذا، أو الآن مستمرئ أنت لمشاهدة المسلسلات التركية إلى آخره. ما في داعي أنك تجلس تفتري على بعض الناس وإن لم يعجبهم موقفه وإن لم يعجبك مواقفه، لا داعي لهذا نهائيا. يعني ثم لما يتعلق الأمر بلعب كرة قدم ممكن يفعل أشد مما ينسبونه لهؤلاء المشيخة فيدمحون له كل ذلك، لأن كرة القدم فوق دروس التوحيد، وفوق دروس العقيدة، وفوق دروس الحديث، وفوق دروس الفقه، وفوق دروس السيرة، وفوق كل شيء. هذه كرة قدم، كرة قدم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو أنا الإشكالية أننا اليوم لسنا صرحاء مع أنفسنا في كثير ما يبرز لنا على أنه من أسباب الانحراف أو أسباب الفكرة الفلانية نوع من المخادعة والدجل، وتجد السبب الحقيقي والواقعي شيء آخر تماما. وتجلس يعني حتى اليوم من الأمور المعهودة مثلا لما تأتي تعالج انحرافات فكرية تجلس فتجلس نصف ساعة ساعة تنبش وتبحث عن السبب الحقيقي الذي جعل الذي أمامك يقول الذي قاله، لأنه باستمرار أو يعتنق الذي اعتنقه، لأنه باستمرار يجلس يعطيك سلسلة من الأسباب والذرائع غير الواقعية. أيضا من أمثلة النظر العجيب في الآثار